الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا عند الفصل الذي ذكر فيه المؤلف ما يتعلق بالافعال التي يكره او تكره في الحج، وانتهينا عند قوله والوقوف بمسجدها، المراد بمسجد عرفه، قلنا الوقوف هذا سببه كون المسجد نصفه أو بعض منه داخل عرفة وبعض منه خارجها، واختلف أيضا في الوقوف فيه هل هو مجزئ أو لا، على أقوال أربعة في المذهب ذكرناها، وقلنا أن بعض المسجد داخل عرفة فيصح الوقوف فيه لا إشكال، ولكن قد لا يتبين ولا يظهر للحاج، ولذا فالأولى أن يتأكد من تواجده داخل عرفة، فبخروجه من المسجد وتواجده في عرفة يكون قد تيقن من تواجده داخل عرفة ويخرج من الخلاف. قال والمرور من غير طريق المأزمين بفتح الميمين، وهما جبلان يعني يمر ما بينهما الحجيج في رجوعه من عرفة إلى مزدلفة. قلنا وبعضهم استحب ذلك أيضا في الذهاب، وهذا قول بعضهم، لكن الأكثر على أن هذا يستحب في الرجوع، وهذا الطريق كما ذكرت سابقا صار معبدا على ثلاث طرق، وطريق للمشاة وطريقان للسيارات، فالسنة أن يمر من ذلك ويعني يتيسر له ذلك، والغالب أن الناس يمرون من هذا الطريق فلا ينبغي أن يذهب من طريق آخر غير هذا. والتأخر في المشعر من الإسفار أو بعده هذا الأقوى والله أعلم، أن هذه هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفة حجه لجابر غيره أنه وقف من المشعر الحرام قائما مستقبلا القبلة رافعا يده يدعو حتى أسفر عليه الصلاة والسلام، حتى أسفر أي دخل وقت الإسفار، والإسفار هو انتشار النهار صباحا قبل أن تطلع الشمس، فحتى يسفر أي يدخل، أي حتى أسفر أي دخل في وقت الإسفار، لكن لعله يعني لا يبالغ في الإسفار إلى قريب من طلوع الشمس، وإنما جاء في الحديث حتى أسفر، وأسفر على وزن أفعل، والهمز زائدة لمعان كثيرة، والمعنى هنا الدخول في الشيء، قال أمصر إذا دخل مصر، وأعتم إذا دخل وقت العتمة، وأسفر إذا دخل وقت الإسفار، فحتى أسفر أي دخل وقت الإسفار، فالسنة أن يتأخر إلى ذلك، هذه السنة. فإن كان يقصد يعني المبالغة في تأخير الوقوف إلى يعني ما بعد وقت الإسفار شديدا فهذا يمكن، لكن أن يؤخر الوقوف بالمشعر الحرام إلى أن يدخل وقت الإسفار هذا وليس السنة كما ذكرنا في الحديث. وتكسير الحصى لأنه من المبالغة أو من عدم التحري في جمع الحصى، فيجمع الحصى ولا يحتاج إلى أن يأتي بحصى كبيرة فيكسرها، فإن أتى بها وكسرها إلى حصى متعددة رمى بها صح رميه. والرمي بحصى قد رمي به، الرمي بحصى قد رمي به، الآن لا يخلو الأمر من حالات، إذا كان مقصود بالحصى داخل الحوض هذه لا يرمى بها، الرمي بحصى هي داخل الحوض داخل الجمرة، فيذهب إلى الجمرة ويأخذ الحصى ويتأخر ثم يرمي بها، لا يفعل. أو أن تكون الحصى بجانب الحوض، وهذا إما أن يرى الرامي قد رمى بها فوقعت في الحوض وتدحرجت وسقطت، أو لا يرى ذلك بل يأتي ويجدها عند الجمرة. هذه هي الأحوال. أما أن يأخذها من الجمرة ويرمي بها فلا. أما إن رآها رماها فوقعت في الجمرة وتدحرجت فالأقوى والله أعلم اعتبار الجمرة وصحة رمية الرامي بها. وإن كان بعض أهلهم قد يقول أنه إذا رماها فتدحرجت لا تحتسب لها، والأقوى أنها تحتسب لأن المقصود هو الرمي بها وإصابة الجمرة. فإن تدحرجت فالأولى أن لا يرمي بها. أما إذا جاء الجمرة وأخذ الجمار التي حولها ورمى بها أجزاء، لكن في كل ذلك هو مخالف للسنة، لأن السنة أن يلتقط الجمار قبل أن يأتي الجمرة، والتقاطها في أقوال أهل العلم منهم من قال أن يلتقطها بمزدلفة، ومنهم من قال بمنى، ومنهم من قال بطريقه من مزدلفة إلى منى، وهذا الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس أو لفضل ابن عباس: تعالى هات ألقط لي 7 حصيات مثل حصى الخلف، الخلف وإياكم والغلو. والرمي بحجر كبير أو نجس أيضا هذا لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة وعن الغلو، وقال مثل هذا مثل حصى الخلف، وكذا نجس إذا كان به نجاسة. نعم. قال: وتأخير الحلق عن يوم النحر. تأخير الحلق عن ماذا؟ عن يوم النحر. السنة أن يبادر لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يقدم شيء ويأخر شيء، النبي عليه الصلاة والسلام قال فعل ولا حرج، فعل ولا حرج. فهذا يدل على سعة الأمر. قد يقال عدم الترتيب في يوم النحر لا أن يؤخره إلى ما بعد يوم النحر، ولكن رفع الجناح والحرج يدل على توسع الأمر، يعني خاصة إذا لم يتيسر له أو ضاق عليه الوقت، خاصة في الزحام الموجود في هذه الأزمنة المتأخرة، فينبغي الحاج أن يراعي الترتيب، وإن تعسر عليه فلا حرج أن يقدم يؤخر في يوم النحر نفسه، لكن يؤخر أعمال يوم النحر إلى ما بعد يوم النحر ينبغي أن يحرص على أن لا يقع في ذلك. وحلق المرأة رأسها على ما قال بعضهم يعني يكره، الصواب النهي كما مر، إلا أن يكون الحلق أفضل لها لذهاب مرض برأسها. وحكى اللخمي أنه ممنوع إلا يكون برأسها أذى أو تكون صغيرة كما تقدم، وهذا سبق ذكره. والجمع بين الحلق والتقصير بأن يحلق بعض رأسه ويقصر بعضه على ما قاله ابن عرفة، على ما قاله ابن عرفة، هذا ما يشرع، إما أن يقصر وإما أن يحلق، لا يجمع بين هذا وذاك، لا يجمع بين هذا وهذا. وتسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة، أو وأن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقال طواف زيارة، يكره مالك رحمه الله ذلك، ولا يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قول مالك رحمه الله تعالى. واختلف أهل المذهب في توجيه ذلك، فقيل الكراهة لأمرين: الأمر الأول كون لفظ الزيارة ينبئ على أن الزائر له فضل وتفضل على المزور، قال النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الفضل والمنة، فإذا قلت زرته كأن لك فضل في زيارته، لك فضل عليه في زيارته وهو صاحب الفضل. الوجه الثاني كون لفظ الزيارة يؤذن بالإباحة، زرته قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يباح لك ذلك. قالوا والأصل أن الزيارة من السنة المتأكدة، هذا وجه آخر. وذكر بعضهم تعليلا آخر وهو كون لفظ الزيارة قد اقترن بعبارة اللعنة كما في حديث لعن الله زوارات القبور ولعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذكره ابن يونس كما في التعليق على المواهب، ونحو هذا التوجيه أيضا ذكره الحطاب في المواهب. وقال القاضي عياض عن هذين الأمرين الأوجه التي سبق ذكرها أو وجهان الأول والثاني، كون الزيارة ينبي على فضل المزور وكون الزيارة تؤذن بالإباحة، لم يعتبر هذين الوجهين. قال إنهما ليسا بشيء. ثم قال القاضي عياض وقال أبو عمر رحمه الله إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض، وكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ، وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وحب أن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي إلى قبره عليه الصلاة والسلام. قال ويريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض، وهذا الكلام فيه نظر وسيأتي تعليق عليه. قال القاضي عياض والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال القاضي عياض فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة وحسما للباب والله أعلم، يعني باب الشرك بالله عز وجل. فالأمران المذكوران أولا كون الزيارة كره مالك، لأن إذا قلنا زرنا فالمزور دون الزائل في الفضل، أو كون الزيارة هذه مباحة والأصل هو سنية تأكد الزيارة، هذا الأمران محل نظر كما قال القاضي عياض. أما أن كون كره لفظ الزيارة لكون الحديث فيه اللعن لأن الله زوارات القبور، أو ما ذكره القاضي عياض في آخر كلامه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا الوجه هو الأقوى. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام في بعض كتبه، ومن ذلك كتاب الافتضاء افتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حيث ذكر هناك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرد بالزيارة ولا يجوز أن يقصد ابتداء بالزيارة، وأن يكون القصد هو إعمال المطي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو تبع وليس ابتداء. فمن زار المدينة فإنه يستحب له أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلي فيه، فإذا صلى فيه أتى القبر وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قدموا المدينة صلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتوا القبر وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يفعل هذا، واستحبه مالك للداخل إلى المدينة وأيضا للخارج منها إذا كان يريد أن يخرج. وبعض أهل العلم قال وكره مالك أن يفعل هذا أهل المدينة، وإن كان بعض ممن سكن المدينة وليس من أهل المدينة، وبعض أهل المدينة أيضا ممن تعمق فيه التصوف يفعلون هذا. فإذا إنك إذا يعني لاحظت في المدينة تجد بعض الناس متوجه إلى غير القبلة، لأن القبلة على الخط المستقيم، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة على الجانب أيسر على يسار المدينة، تجد بعض الناس قائم أو جالس أو متربع ووضع يد اليد ومطرق رأسه، توجه إلى القبر، توجه إلى القبر هكذا. ويا ما سألنا واستفسرنا هؤلاء على هذه الجلسة والهيئة، قل منهم من يتحاور معك أو أن يجيب بما يجعلك توصل له الحق، فإما أن يذهب ويترك، وإما أن يقول أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، تحرمون الصلاة عليه، أو يقول دعك من هذا، أو شيء من هذا القبيل. فهؤلاء مع أنهم أهل المدينة يستقبلون القبر ويضع يد على يد وهو مطرف لرأسه ويقول له يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي وسلموا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ما كنتم، بل لله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام أمته عليه الصلاة والسلام. فالأقرب في كراهة الإمام مالك هذا، ولذا كره مالك رحمه الله لأهل المدينة أن يفعلوا هذا، وهو السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من أهل المدينة. قال لكن إذا كان يريد أن يسافر فلا بأس أن يذهب القبر ويسلم ويخرج، أو إذا قدم من سفر. فالمالك رحمه الله رخص بذلك. أما أن يفعل أهل المدينة كلما دخل المسجد وخرج كلما، فهذا كرهه وأنكره. فالأقوى في ذكر لفظ الزيارة كون النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قريبا حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد قولا وفعلا واعتقادا. الذي قال له ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده، الذي قال والكعبة قال قل رب الكعبة، لا تقول ما شاء الله شاء فلان لكن ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تطروني كما أعطت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قالوا يا سيدنا، قال سيد الله. قالوا يا خيرنا، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم أو ولا يستهوينكم الشيطان. قالوا جعلنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، شجرة يعلق، كان يعلق المشركون فيها أسلحتهم تبركا بها، فقال اجعل لنا مثل ما لهم. قال قلتم الذي نفسي بيده مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الله أكبر إنها السنن، أو قال السنن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حمى التوحيد وجناب التوحيد وسد كل الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الشرك، ومن ذلك ما قوله اللهم لا تجعل قبري وثني عمد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لا اللهم لا تجعل قبري وثني عمد من بعدي. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره رضي الله تعالى عنها. وكان من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث سلمة وحبيبة، حديث عائشة، وحديث ابن عمر، وحديث ابن هريرة، ومن حديث غيرهم، وفي بعضها وفي بعض ألفاظها أن ذلك كان قبل موته عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام أو بخمس ليال. كشف عن وجهه خميصة قد بلت ووضعت على وجهه، فكشفها وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالوا يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأقوى في ذكر كراهية الإمام مالك لهذا اللفظ، أن يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة وحمى جناب التوحيد وسد طرق ووسائل الشرك. هذا هو الأقوى على خلاف ما ذكره بعضهم. قال وإقام الذمي من الهدي واجبا كان أو تطوعا، هنا نقل الكراهة وهو قول ابن القاسم، وبعض المذهب يقولون بالجواز وهو قول اللحم. والإطعام للذمي على تفصيل لأهل العلم، فالإطعام من سائر الصدقات العامة لا بأس به وجائز، لكن كالتطوع والنافلة وإعانته وسد خلته لا بأس به، خاصة إذا كان فيه الترغيب له في الإسلام، بل إن ذلك قد يكون جائزا حتى في الزكاة الواجبة ك كما قال جل وعلا والمؤلفة قلوبهم، فمن أصناف الزكوات المؤلفة قلوبهم. ومن هؤلاء المؤلفة من يطمع في إسلامه، إذا رأيت فيه ميلا إلى المسلمين فيعطي، قد يعطي. أما الكفارات أو الصدقات الأخرى أو الإنفاق الآخر الذي يلزم، فصدقة الفطر الأقوى أنها لا تعطى للذمي، وهو قول أكثر أهل العلم، لا تعطى للذمي صدقة الفطر. والكفارات الأخرى المتعلقة بالأبدان لا تعطى أيضا للذمي، وبعض أهل العلم يقول بجواز الإعطاء، ولهذا قال وإعطاء الذمي من الهدي واجبا كان تطوعا، والهدي يشرع فيه الأكل والصدقة والهدية، الأكل والصدقة والهدية، وإعطاء الذمي منه لا بأس به. قال والاستنابة في ذبح الهدي، لأن السنة أن يتناول الذابح صاحب الهدي أو الأضحية الذبح بنفسه، هذا هو السنة. والتطيب بعد رمي جمرة العقبة هذا ثابت السنة، هذا ثابت السنة. فإذا كون غيره يذبح هذا يكره أو خلاف الأولى، والسنة أن يتناول الذبح هو. أما التي بعدها التطيب بعد رمي جمرة العقبة هو عده مكروها، نقول الأقوى أن هذا مشروع بل من السنة، لأن عائشة قالت وأنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تحلل بعد رمي جمرة العقبة، طيبته رضي الله تعالى عنه، هذا يدل على أنه مشروع. وفعل شيء من المحظورات المنجبرة بعد السعي في العمرة وقبل الحلاق، وفعل شيء من المحظورات المنجبرة بعد السعي في العمرة وقبل الحلاق، المحظورات المنجبرة سبق ذكرها، والتي هي اللبس والتطيب والدهان وزيت الوشح وقلم الأظافر وقص الشعر وقتل القمل والصيد ومقدمة الجماع والنكاح، هذه المحظورات المنجبرة التي سبق ذكرها وتفصيل فيها. ففعل واحد منها بعد سعي العمرة وقبل الحلاق قال يعد مكروها، يعني ليس منهيا عنه، وهذا في الحقيقة مبني على خلاف الحلاق، فالحلق هل يعد منسكا من المناسك أو لا؟ فعلى أنه منسك من مناسك العمرة ومن مناسك الحج، فلا يجوز فعل أي محظور ما دام لم يتم أحكام عمرته وأعمال عمرته. أما على أنه ليس منسكا وإنما هو أمارة على التحلل فيرد هذا القول وهو الكراهة، وإلا فالأصل عدم الجواز وهو الأقوى، لأن المحرم ما دام لم يحلق أو يقصر فلا يزال محرما، والله أعلم. ومن ذلك غسل رأسه بغاسول ونحوه، كما قال ابن القاسم أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري من أئمة المالكية، وهو من أثبت الناس مالك رحمه الله ومن تلامذته، وله رواية موطأ من طريق ابن القاسم المطبوع في مجلد، وقد صحب ابن مالك رحمه الله 20 سنة وتفقه به وروى له البخاري في صحيحه، وفاته 91 رحمة الله تعالى عليه. يقول أنه يكره غسل رأسه بغاسول، وأجازه بعضهم وهو الأقوى، فجواز ذلك أقوى. والاستنابة بالحج والعمرة للعاجز والقادر في التطوع. طيب الاستنابة بالحج أن تنوب في الحج عن غيرك، يشرع ولا لا يشرع؟ الحج على الغير الأصل في الأعمال أن يقوم بها صاحبها، وقد أجمع العلماء على مسائل، فأجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد، اتفقوا على هذا، كما أنه لا يتوضأ عنه ولا يصلي عنه، وأجمعوا في مسائل أخرى على جواز الاستنابة، كان يؤدي الزكاة عنها يكلفه أو أن يرد الأرش، أرش الجناية والجروح، أو قضاء الدين، أو رد الودائع وغيرها. واختلفوا في نحو الصيام والحج والعمرة، فالصيام يختلفون في جواز الاستنابة، وقول المالكية والأحناف المنع، وأجازه الحنابلة والشافعية مثلا على تفصيل ليس هذا محله. الحج يجيزه الحنابلة والشافعية ويمنعه المالكية والأحناف، وإنما يجوزون في صورة ضيقة، كأن يوصي بأن يحج عنه، خاصة إذا كان يتيسر له حج الفريضة من غير تفريط ولم يفرط، فتؤدى الوصية، أو كأن يكون عاجزا فيرون جواز الاستنابة هنا. نقول الحج ينوب الشخص عن غيره في الحج في حالتين: الحالة الأولى بالنسبة للحي، إذا كان عاجزا غير مستطيع ولكن هو قادر على أن يكلف غيره، فهنا ينوب عنه. إذا تمكن عنده قدرة مالية لكن هو عاجز عن أن يصل، فلا بأس أن يحج عنه، بدليل الحديث المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يتماسك على الدابة، أو سؤال الرجل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. والحديث الآخر قال: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ قال: نعم. هذا بالنسبة للحي، أو أن يكون قد مات ولم يحج، فخاصة إذا كان أوصى بذلك أو كان عازما على الحج ولم يتيسر فمات، فلا بأس بالاستنابة، وهذا يمنعه مالك والأحناف إلا إذا كان أوصى، وأن تكون الوصية لا تجاوز الثلث من تركته. فقال: استنابة الحج والعمرة للعاجز، العاجز عن الحج والعمرة ينيب غيره. قال: هذا يكره مع الجواز، والأصل الله أعلم جواز ذلك بدليل الحديث الذي ذكرناه الله أعلم. والقادر في التوطؤ، في التطوع، القادر في التطوع يعني الذي يقدر، لا يجوز أن ينيب غيره في الفريضة. أما في التطوع أن يعطي لآخر ويقول: حج عني أو اعتمر عني، قال: هذا جائز مع ماذا؟ مع الكراهة. فالقول هنا الذي اختاره الكراهة، لكن في المذهب أقوال أخرى بالمنع مطلقا، وأقوال أخرى بالجواز مطلقا، وفيه قول بجواز ذلك في حق الولد خاصة لورود الحديث به، كما قاله ابن حبيب وابن وهب وأبو مصعب أيضا الزهري، وأجازه ابن وهب أيضا للقرابة فقط دون غيره. قال: وأما استنابة القادر في الفرض فلا تصح، لا يحج عنه ما دام قادر. وإجارة المرء نفسه في الحج لا يكره أن يجعل نفسه أجيرا، هذا هو المشروع، ذلك أنه من باب طلب الدنيا بعمل الآخرة، قال أنه يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فيصير قصده ليس الحج وإنما أن يأخذ. ولهذا فصل أهل العلم في المسألة بين يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج، يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج. فيعني ورد عليه سؤال مرة قال: هل يجوز له أن يعني إذا حج عن شخص أن يأخذ مال؟ فالجواب، قلت الجواب: فرق بين يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج، فإن أخذ ليحج جاز، أما أن يحج ليأخذ صار ماذا؟ صير العبادة عملا دنيويا. يعني مثل واحد قال ارفع لي هذه السلعة أو خذ السلعة هذه وانقلها من هذا المكان إلى مكان آخر، تقول أنقلها لكن بمئة دينار أو بألف دينار أو مئة وخمسين أو ألف وخمسين أو نحو ذلك. فقال الحج شحال تعطيني؟ هذا لا. أما حج خذ لي حج، قال تحج فلان، قال أمي مريضة أو أبتي مريضة أو كذا فحج عنه، قال نعم، لكن الحج عنه يكلف، أحج لك عن فلان يكلفني. الآن يجي واحد يقول حج لي حج على الأبتاعي، تقول له لا، لكن من يجيب تأشيرة ومن يجيب المال الحج؟ هل تكلف كم؟ 20 مليون 25 مليون 30 مليون؟ تختلف. فهنا تأخذ لتحج، تأخذ ماذا؟ لتحج. نعم. وها هنا إذا أخذت للحج تأخذ لتحج، يقول هذا المذهب لها صورة: أن يأخذ على هيئة الإيجار، وأن يأخذ على هيئة الضمان والأمن والأمان. فإن أخذ على هيئة الإيجار فهذا يكرهونه، وعند ذلك فلو أنه حج وتبقى شيء من المال فهو أحق به. فإن حج ولزمه أن يزيد شيء من المال، تعطل في الطريق، قطعت الطريق فأطال الطريق، قال يلزمه أن يخرج من جيبه. أما إذا حج بالطريقة هذه الثانية لكن على جهة الضمان، فإنه يأخذ مال يحج به، ما تبقى يرده. فإن ذهب للحج وأعطاه مال ولم يكفه لإتمام الحج، فهذا الذي كلفه بالحج واستناب عنه يلزم أن يتم له ما يتم به حجه، فإن اكترض لزم الآخر الدفع. والحاصل إجارة المرء نفسه بالحج هذا نفصل فيها بين أن يأخذ ليحج أو يحج ليأخذ، وأن يحج الصرورة عن غيره قبل نفسه. الصرورة بالصاد، بعض الكتب تختلف في الضبط فتجدها منقطة الضرورة، والصواب بالصاد، ولأن بعضهم يقرأ في بعض الكتب فيجدها بالصاد فينقطها، يقول ما الصرورة الضرورة ويضع نقطة، وهذا خطأ. فالصرورة لغة هو من لم يتزوج أو لم يحج، كأنه من الصد والصرة لانجمائه وعدم اتصاله بهذين المعنيين، كما ذكر صاحب طلبة الطلبة النسفي الحنفي وصاحب المصباح المنير الفيومي الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع، وذكر نحو هذا أيضا الفراهي المالكي رحمة الله تعالى على الجميع. فالصرورة صاحب الذي ضاق عليه الوقت فلم يحجه، هل يحج عن غيره قبل نفسه؟ قال يكره، يكره ذلك، يكره ذلك. والأصل والأقوى أنه لا يحج عن غيره بل يحج عن نفسه أولا، فالذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ولو كلف فيقول أنا ما حجشت عن نفسي، فإن أعطيتني مال أحج به عن نفسي، وإن أردت أن تحجج بهذا المال عن أحد فانظر إلى من ليس من أدى حج الفرض، أو يحرم بنافلة قبل فرضه، هذا غير جائز أصلا. قال ويكره، يعني يكره عند مالك أن يحج وينوي النافلة ليس حجة الإسلام، إذا نوى النافلة وليس حجة الإسلام قال هذا يكره، والصواب أنه يمنع. وسبق أن ذكرت أن هذا القول مخرج على القول بالتراخي، بكون الحج عن التراخي، أما على القول بأن الحج على الفور فيمنع ويحرم أن يحج بنية النفل أو بنية عن غيره. والخروج للحج بلا زاد إذا كان يسأل الناس ولم تكن عادته السؤال ببلده، هذا فصلناه وقلنا الأقوى أنه لا يشرع أن يسأل السؤال ممنوع، ولا يلزم الحج إذا كان يقدر عليه بطريقة السؤال، سواء كانت عادته السؤال في بلده أو لم تكن عادته، وسواء كان العادة إعطاؤه في بلده وسائل من البلاد أو لم تكن العادة كذلك. والخروج للحج بلا زاد منهي عنه، وكان أناس يحجون كما قال ابن عباس فيما ذكره البخاري صحيحه، ويقول نحن المتوكلون، فإذا أتوا المكة سألوا الناس الزاد فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا كان يسأل الناس ولم تكن عادته السؤال ببلده، هذا هو المكروه. إذا كان عادته السؤال ولكن العادة أنه في بلده لا يعطى، فهل يخرج للحج أو لا؟ قال يكره. أما إذا لم تكن عادته السؤال فسواء أعطاه الناس أو لم يعطوه فهذا منهي عنه، هذا الصحيح. أما إن كان عادته السؤال والعادة أنه يعطى، فسبق أن ذكرنا في أوائل الاستطاعة أن هذا يعد جائزا على قول المنع، والأقوى المنع كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال والإحرام بالحج بالعمرة للحاج بعد رمي اليوم الرابع وطواف الإفاضة وقبل الغروب منه، وقبل الغروب منه اليوم الرابع من يوم النحر يعني آخر أيام تشريق. هل يحرم بالعمرة بعد أن يرمي، بعد رمي اليوم الرابع وطواف الإفاضة وقبل الغروب، هل يحرم ولا لا بالعمرة؟ قال لا يحرم، خشية أن يدخل في الحج ما ليس منه، خشية أن يدخل في الحج ما ليس منه. الحج أشهر معلومات، فشوال أشهر الحج، وذو القعدة أشهر الحج، عشر أيام الأول من ذي الحجة من أيام الحج. طيب وتمام شهر تمام ذي الحجة من الحادي عشر إلى آخره من الحج ولا لا؟ هل داخل فيه؟ داخل. أو ثلاث أيام تشريق داخل ولا لا؟ فقوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، قال بعض العلماء حج أشهر، أشهر على وزن أفعل، وهذا جمع قلة، وأقل جمع قلة ثلاثة. إذا فشوال وذو الحج وذو القعدة ذو الحجة كلها أشهر الحج. وبعض أهل العلم قال لا، وإنما أشهر الحج هو يعني المقصود هو شوال ذو القعدة العشر الأول من ذي الحجة، وبعضهم أضاف الأيام لأيام التشريق. فالقول بإضافة تلك أيام لأيام التشريق صار ثاني محل الحج ليس للعمرة، وبالتالي فهو لا يعتمر في اليوم الثالث من أيام التشريق، لأنه يوم خصيصته أنه من أيام الحج وتفعل فيه أفعال الحج. فإن فعل شيئا من العمرة كان سبيلا إلى إدخال شيء في الحج ليس منه. وأصل المالكية المعروف كما ذكرنا غير مرة هو ماذا؟ سد الذريعة، سد الذرائع. فسد ذريعة إدخال شيء في العبادة ليس منها قائم عند المالكية، فحيث تأكد المنع يرون التحريم، وحيث لم يتأكد المنع يقولون ماذا؟ بالكراهة. ولهذا قال والإحرام بالعمرة للحاج بعد رمي اليوم الرابع، ويكون قد طاف الإفاضة، يكون قد طاف الإفاضة. أما إذا لم يكن طاف الإفاضة فيمنع، يمنع أصلا، لأنه يعني ليس لا يزال يطالب بأفعال الحج. وقبل الغروب منه، أما بعد الغروب فقد انتهى موسم الحج، موسم الحج. ولا شك أن هذا أقوى من حيث ماذا؟ من حيث عدم إدخال شيء في الحج ليس منه، وأيضا من حيث ما ورد في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يحجج أخته وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد يوم بعد قبل انصرافهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد رمي اليوم الثالث ونزولهم مكة نزلوا المحصن، فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولما قالت عائشة ما قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أن يحجيها من التنعيم فأحججها، وكان هذا بعد اليوم الرابع من يوم النحر أي ثاني أيام التشريق. وتكرار العمرة في السنة الواحدة المشهور هذا سبق ذكره، سبق الكلام عليه، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمر مرة واحدة في السنة، فالأولى أن يفعل ذلك، لكن من تيسر له وكان شيء من الأسباب جاء يسرت له العمرة لا بأس بهذا. أما ما يفعل بالذهاب إلى مسجد التنعيم الذي يسموه مسجد عائشة أو أدنى الحل ويكرر العمرة واحدة الأخرى فهذا لا يفعل. والإرداف بعد الطواف وقبل الركعتين، والإرداف بعد الطواف وقبل الركعتين، الإرداف هو أن يدخل الحج على العمرة، يعني يقول لبيك اللهم عمرة في الميقات ويلبي، وفي أثناء ذلك يظهر له أن يدخل الحج على العمرة فيجعلها حجة قرانا، هل يشرع له ذلك أو لا؟ على التفصيل الذي أشار إليه هنا، فهم يقولون أفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة وحج، ويصح أيضا حجة وعمرة، ويقال لبيك اللهم عمرة وفي أثناء الطريق أدخل الحج لا بأس، وقد يشرع في الطواف أدخل الحج لا بأس، وفي أثناء الطواف أدخل الحج لا بأس، لكن بعد الطواف وقبل الركعتين يكره، بعد الطواف والركعتين يكره. طيب بعد الطواف والركعتين يشتد الكراهة، بعد الطواف والركعتين والدخول في السعي أو نهاية السعي لا يقع، لا يقع منه ذلك، لا يقع ماذا منه ذلك، فإن فعل لزمه، يقولون يلزمه هديان، يلزمه هديان، والصواب الله أعلم جوازه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يجعلوها عمرة بعد أن طافوا وسعوا، وقال لو استقبلت من أمري مس البر لجعلتها عمرة، لجعلت ماذا عمرة. وفي المذهب قول إذا شرع في الطواف مونع من الإرداف، في قول آخر فقال إذا وقع الإرداف فيما بين الإحرام إلى أن يشرع في الطواف فهو جائز في المذهب بلا خلاف، أما إذا شرع في الطواف ولم يتم فإن قال ابن القاسم عن مالك يجوز من غير كراهة، ونقل الباجي عن أشهب أنه إذا شرع في الطواف فات الإرداف، ونقل ابن الجلاب أنه إذا طاف شرطا واحدا فلا يرداف، وحقق الحطاف في المواهب قول أشهب أنه إذا تمادى على كمال الطواف، أما لو قطعه فيصح عنده الإرداف. ونقل النخمي وإياب، وقيل نقله النخمي وإياب، وقيل ما لم يطف ولم يركع، وقيل ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي، أما بعد السعي فلا إرداف باتفاق أي في المذهب، والحديث يدل على مشروعيته وجوازه، وهو الأقوى والله أعلم. وهذا لا نقول جرأة على أهل العلم، لكن هو كلام العلماء، والحديث واضح وظاهر، والأخذ بالدليل إذا استظهره العلماء ليس إن شاء الله تعالى جرأة على غيرهم من العلماء أيضا. قال وإبقاء الإحرام لمن فاته الحج إلى قابل إذا قارب مكة أو دخلها، هذا منها المبالغة لا شك، إنسان أحرم ففاته الحج يبقى محرم إلى الحج القادم، لا يتحلل جلال عمرة وعليه هدي كما ذكرنا. والاحتشاش في الحرم لمحرم أو حلال، الاحتشاش يقال حش الحشيش أي قطعه واحتشه، فهل يشرع ذلك للمحرم أو حلال في الحرم؟ ذكرنا سابقا أن بني على قسمين، نعم في شيء في سقطت ثلاث نقاط، هذه نقاط سقطت بس لا الاحتشاش قال حش الحشيش إذا قطعه تسمح. النبات إما أن ينبت بنفسه أو بغيره، والذي ينبت بنفسه إما أن ينبت بنفسه هو أو يستنبت أو أن ينبت وغيره للاستفادة منه، فهذا لا بأس به، لا بأس به. أما الذي ينبت بنفسه فلا يقطع. أما الحشيش اليسير إذا جمعه لغنمه فلا بأس بذلك. وحمل ابن عبد السلام الكراهة في هذا التحريم، وهو ظاهر كلام الشيخ خليل في مختصره، سبق ذكر ترجمة خليل وابن عبد السلام. عبارة خليل في المختصر: وحرم به قطع ما ينبت بنفسه. أما ابن عبد السلام فقال لا يجوز، يعني نحو هذا الكلام. وقال ابن عبد البر: ولا يجوز لحلال ولا لمحرم قطع شيء من شجر الحرم المباح ولا كسره. هذا غير جائز لا شك كما ذكرنا. وانتهت هنا الأفعال المكروهة. جاء بعد ذلك الأفعال الجائزة، الأفعال الجائزة، يعني باقي معنا الأفعال الجائزة ثم مواقيت الإحرام، بعد ذلك ندخل في سبيل الحج إن شاء الله تعالى. قالوا: أما الأفعال الجائزة فهي ما عدا ما ذكر منها القسمين، أعني المطلوبة والمنهية. ما عدا المطلوب وما عدا المنهي فهذا جائز، والمطلوب على ثلاثة أقسام: أركان، واجبات منجبرة، واجبات يعني واجبات منجبرة، وسنن ومستحبات أو تسمى فضائل، هذه المطلوبة. المنهية ثلاثة أقسام: منهي مفسد، ومنهي منجبر، ومنهي مكروه، ومنهي مكروه. طيب، فما عدا هذا جائز ولا حصر لها، يعني كثيرة، إذ جميع ما يفعله المحرم من المباحات داخل فيه، والأصل الإباحة، فلا يمنع من شيء إلا بدليل. ولكن نذكر منها ما يتوهم فيه المنع، ما قد يتوهم بعض الناس أنه ممنوع وهو جائز فينبغي الإشارة إليه. بعض الناس قد يتوهم من تصور معين لعبادة أن كذا وكذا يمنع، وليس هو ممنوع، فإذا يبين ما قد يتوهم منعه وهو جائز. قال: فيجوز للمحرم صيد دواب الماء في الحل والحرم، وحل لكم صيد البحر وطعامكم متاعا لكم ولسيارة، وصيد السلحفاة البحرية دون البرية تابع لأنها من صيد البحر، وهذا في الحقيقة نعم هذا واضح. قال: وطرد الطير مكة عن طعامه ورحله، إذا كان يؤذيه فيطرده، يطرده لا أن يقتله أو يصطاده، وإن كان قال لا ينفر صيده، لا ينفر صيده بأن يعني يتعرض له، أما إذا كان أتى إلى طعامه فإنه يطرده بلطفه، وأيضا رحله. وذبح النعم كلها ليأكلها، ليست صيدا، البقر والغنم يذبحها ولا حرج، والدجاج والإوز أيضا لا حرج في ذلك، وبيض ذلك كذلك مأذون فيه، وأن يفقع دمله، الدمل معروفة هي القروح، إذا فقعها يعني يقشر الحبة هذه يقشر، وينكأ جرحه، يقال نكأ القرحة بمعنى قشرها قبل أن تبرأ، نكأت القرحة أنكأها أو أنكأها، قال قشرها قبل أن تبرأ، هذا جائز. وأن يحك جسده أيضا لا حرج، جائز هذا الفعل. ويشب في حك ما ظهر منه ولو أدماه، ولو أصابه شيء خروج شيء من الدم، وما خفي فيحكه برفق، ليش؟ خشيت أن تكون فيه دواب فيقتله، لكن لا بأس بالحكي ولا إشكال. وأن يضع حده على المسادة، لأنه سبق أنه قال وأن يكب وجهه على المسادة، فقال أما الخد لا بأس. نعم، ها؟ وأن يكب رأسه، قلنا من تفسير الرأس بالوجه. وأن يتخذ خرقة يجعل فيها فرجه عند النوم، وذلك بخلاف لفها عليه للمني والبول، يعني هذا فيه تغليظ، إذا كان يخشى من شيء ينجس ثوبه فيضع حلقة يجعل فيها فرجه عند النوم، إذا كان يخرج منه مذي أو بول أو نحو هذا، قال لا بأس به. أما أن يلفها على فرجه خشية أن يحتلم أو يأخذ منه جو، قال هذا يفتدي تلزم الفدية، قال تلزم الفدية. ويعني لا شك أن اللباس والإزار والرداء ومن كان به شيء فلا بأس أن يتقي بخرقة من النجاسة ليسلم ثوبه. قال وإن استنكحه ففدية واحدة، استنكحه يقال استنكحه نكح النعاس عينه إذا غلبها، يعني غلبه خروج المني أو المذي أو كذا فصار يلف دائما فرجه بهذه الخرقة، قال تلزم فدية واحدة وليس فدا كثيرة. والأصل أنه إذا كان يخشى شيء من ذلك جاز أن يضع خرقة ولا بأس، وله أن يقلع ضرسه أيضا ويقطع عرقه إذا لم يعصبه، يعني جرح خرج منه أو عرق أصابه فله أن يقطعه إذا لم يعصبه أي يربطه ويشد عليه شيء من الإصابة. هذا تفضل. قال في أفعال الجائزة وأن يحتجم للضرورة، الحجامة للمحرم جائزة، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكن قيد هنا للضرورة، فإن كانت لغير ضرورة قال يعني مفاده أنه لا يحتجم، لكن تفصيل إذا كان يأخذ شيء من شعره احتجام في موضع يأخذ من شعره فهذا عند في المذهب لا يجوز، وإن كان لا يأخذ من شعره فهذا قول بالكراهة كما سبق. وعموم الحديث يدل على الجواز، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. تجب فدية الحلقة لأجل أشعار كما تقدم سبق، وأن يكتوي وأن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ هذا لا بأس به، وأن يقص شارب الحلال ليس شاربه لكن هو يقص شارب الحلال لأنه حلال قد تحلل ليس محرما، فقص شاربه لا بأس به، يعني أنت محرم تحلق للحلال أو تقصر شعر الحلال أو تقص شاربه جائز هذا، ويقلم أظفاره أيضا لأن الحلال يقلم الأظفار، ويحلق له إذا تيقن عدم القمل الحلق لك أن تحلق شعره لكن خشي بشرط أن لا تقتل قملا، لأن في المذهب إذا قتل قملا أكثر من واحدة ففيها الفدية، ما واحدة فيها إطعام حفنة كما سبق. وأن يرقي عن نفسه وغيره القراد والبرغوث والحملان والحلمة ولا يقتلهم، يرقي القراد مثل الغراب، قراد كغراب، وهو بالنسبة للبعير مثل القمة بالنسبة للإنسان، ما يكون القمة بالنسبة للإنسان للبعير يسمى لا يسمى قملا يسمى قراد. واحده قراد تجمع على قردان كغلبان ويقال قردت البعير إذا نزعت قراده. والبرغوث أو البرغوث دويبة معروفة سوداء صغيرة تثب وثبان يعني تنقص كده. والحملان الحملان أيضا صنف من القراد يكون في ليبيا. والحلمة الحلمة الحلمة والقراد قيل سواء وقيل الفرق بينهما في الحجم. يعني أول ما تكون هذه الدويبة في البعير تسمى بحمقامة ثم يقال لها حملانة ثم حلمة ثم تسمى قرادا وقيل الجميع يسمى بالقراد. فهذا قال إذا أصابه نزعه ورمى به لا يقتل وهو جائز. وأن يأخذ القملة من جلده أو ثوبه فيجعلها في مكان آخر. وإذا سقطت قملة من رأسه فليدعها ولا يردها ما يلزم إذا سقط يردها إلى شعره. وله أن يتسوق السواك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق عند كل وضوء عند كل صلاة بل أو رغب عليه الصلاة والسلام في ذلك. وإن أدمى فمه ولو سال الدم من فمه فإنه يجوز له ذلك. وله أخذ السواك من الحرم ها شجر الأراك يعني يقص فيأخذ شيء منه ليستاك نحو ذلك على ما قاله ابن الحاج وغيره. وأن يحتزم ويستثمر للعمل يعني يحزم ثوبه بشيء ليجد في عمل ما هو محرم. أما الاستثفار فهو جعل طرفي مئزره بين فخذيه ملتويا ليعمل شيئا يعني إذا كان يشوش عليه الإزار فيضمه ويجعل بين فخذيه ويضمه فيعمل شيء لا بأس بذلك ليس هذا من اللباس الممنوع. وأن يتقلد السيف للضرورة هل يجوز أن يتقلد السيف ويلبسه وأن يلبسه؟ قال للضرورة. وإن تقلده بلا ضرورة فلا فدية أيضا. لكن قالوا إذا تقلده لغير ضرورة لزمه أن ينزع لزمه ماذا؟ أن ينزعه نعم. ويعني تقلد السيف لا بأس به. قال وإن تقلد السيف للضرورة للضرورة مشروع. قال غير الضرورة لا لكن لا بد أن ينزعه مكانه لا بد قال أن ينزعه مكانه نعم. وله أن يحمل متاعه على رأسه يرفع المتاع فوق رأسه. وأن يربط جرابه على صدره. الجراب وعاء معروف وهو المزود والعامة تسميه الجراب صوابه الجراب. له أن يربطه على صدره يعلق في صدره ويضع فيه حاجته إن كان محتاجا يعني إذا كان لحاجة من فقر. أما إن كان لغير حاجة فيمنعون من ذلك وجوازه سبق أن ذكرناه. وأن يشد نفقته في وسطه على لحمه يعني المال يجر في شيء ويربطه لا بأس بذلك. وأن يضيف نفقة غيره إلى نفقته نفقت غيره إلى نفقته. فإذا ذهبت نفقة نفسه رد نفقة غيره يعني لا يصح له أن يأتي بنفقة غيره يضعها في كيس ويربطه لأنه غيره يتحملها وهو يتحمل نفقة نفسه. فإن وضع نفقة نفسه وآتى بنفقة غيره جاز. فإن ضاعت نفقته رد نفقة غيره لغيره. فإن لم يفعل افتدى وجواز اتخاذ المنطقة والكيس لدفع المال لا بأس به لا حرج جائز. وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى وإن لم يعلم أبقاها معه فلا شيء عليه يعني لا يعلم أن صاحبها ذهب. وله أن يغطي ظهره وأن يوالي ذقنه الذقن هذا أسفل. وأن يجعل يده فوق حاجبيه على هيئة الناظر الذي ينتظر شيء من الشمس. وأن يستظل في البناء والخباء وبجانب المحار. الخباء ما يعمل من وبر أو صوف يستظل به لا بأس بذلك. المحار بفتح الميم وهي محمل الحاج يعني يشبه الهودج هل يستظل تحته؟ له أن يفعل ذلك جائز لكن بقيد بجانب المحار سائرة أو ناسلة ولا يستظل فيها إذا كان زائل. أما يستظل فيها فلا. والأصل الجواز فيفعل في الخيام وفي غيرها وأيضا غطاء السيارة أو الحافلة لا بأس بذلك. فإن فعل ففي وجوب الفدية واستحبابها قولان مشهوران، يعني لو استظل بجانب المحارة يعني فيها، وأن يحتبي بثوب الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليها هذا، وقد يكون باليدين عوض الثوب، لا فهذا هو الاحتباء، يجوز بثوبه يعني الإزار يضم ركبتيه إلى صدره ويأتي بالرداء ويربط من ركبتيه إلى ظهره بس حتى يرتاح، يجوز له هذا. ويتوشح به ما لم يعقد على عنقه، أي يترشى به، والوشاح شيء ينسج أريضا من الأديم، قال توشح بثوبه أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ويفعل هكذا من ناحيته، فالتوشح جائز لا يحرج. وأن يبدل ثوبه لقمل الآذى أو وسخ أو غير ذلك، تبديل الثوب أيضا من الأفعال الجائزة. الحمد لله جزء. طيب اكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله